بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدم لكم محاضرة بعنوان الأحكام الفقهية الخاصة بالأضحية والمضحين، يلقيها على مسامع إخوانه وحبه بدار الحديث الإمام مالك ببلدة القباب المغربية، فضيلة شيخنا عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للخلق أجمعين وعلى آله وأصحابه المكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، وفقكم الله بالفقه في دينه وشرعه. يسرني أن ألتقيكم هذه الليلة في درس بعنوان الأحكام الخاصة الفقهية الخاصة بالأضحية والمضحين. ولا ريب أننا نعيش في أيام فاضلة مباركة، أيام عشر ذي الحجة الأول، والتي تبدأ فيها بعض الأحكام الخاصة بالأضحية والمضحين. ومن التقصير الذي يحصل لجموع كثيرة من المسلمين في عامة أقطارهم هو ترك تعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات التي سيقومون بأدائها، ودخلوا في زمن أحكامها. فمناسب جدا أن يكون حديثنا في هذه العشر متعلقة بالأضحية والمضحين، إذ نعيش في أيامها ودخلت علينا بعض أحكامها. فأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما ستسمعون الدنيا والآخرة، إن ربي سميع الدعاء. الأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام في أيام الأضحى بسبب العيد تقربا إلى الله عز وجل، وهي من أعظم شعائر الإسلام. والنسك العام في جميع الأمصار، والمقرون بالصلاة لكتاب الله سبحانه وتعالى وفي وقت فعلها فإنها لا تصح إلا بعد صلاة العيد لا قبلها، وهي من ملة إبراهيم عليه السلام، ونحن مأمورون باتباع ملته، وهي مشروعة بالسنة النبوية المستفيضة وبالقول والفعل عنه صلى الله عليه وسلم. قد صح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين. وصح أنه قال في خطبة عيد الأضحى: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، وهي مشروعة، بل وضح صلى الله عليه وسلم حتى في السفر، حيث صح عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته ثم قال: يا ثوبان، أصلح لحم هذه، فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة. فيشرع للمسافر أن يضحي كما هو مشروع للحاضر المقيم. وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم لحديث ثوبان المتقدم. ومشروعية الأضحية مشروعية استحباب لا وجوب، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من أئمة أهل الحديث والفقه. ومن أدلة كونها من السنن للواجبات أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أمر ولا نهي، بل صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وهذا الحديث يدل على أنها مستحبة لا واجبة، لأنه صلى الله عليه وسلم علقها بإرادة المضحي، والواجب لا يعلق على الإرادة. والقول باستحبابها هو المنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذكر ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى أنه لا يصح عن أحد من الصحابة أن الأضحية واجبة. وقد صح عن حذيفة ابن أسير رضي الله عنه أنه قال: رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ولا يضحيان مع مخافة أن يستنى بهما، وثبت عن أبي مسعود وصح عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أدع الأضحية وإني لمن أيسركم بها مخافة أن يحسب أنها حتم واجب. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: هي سنة ومعروف. ولم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم ومع كونها سنة، إلا أنه لم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم أنه تركها، بل وقال بل وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وهذا يدل على تأكد سنيتها، ومن ضحى وهو يخشى الفقر والحاجة أن يبشر بموعود الله الحسن له، حيث يخلفه عليه بالدنيا بالبدل وفي الآخرة بالجزاء والثواب، كما قال سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والأجناس التي يضحى والأجناس التي تجزئ في الأضحية من الحيوانات باتفاق أهل العلم هي الإبل والبقر والظأن والماعز، ذكورا وإناثا، بل عامة أهل العلم على أنه لا تجزئ الأضحية إلا إذا كانت من هذه الأصناف. و إنما هو شذوذ، ولا فرق وتصح الأضحية بالذكر والأنثى من هذه الأنواع الأربعة بإجماع أهل العلم. وأفضل ما يضحى به من هذه الأصناف الأربعة الإبل، ثم البقر، ثم الظأن، ثم المعز، ثم سبع بدنة، ثم سبع بقرة. هذا هو قول أكثر أهل العلم من السلف الصالح فمن بعدهم، ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن. والبدنة هي الناقة من الإبل. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الإبل في القربة فجعلها في الدرجة الأولى، وجعل البقرة في الدرجة الثانية، والغنم في الثالثة. والغنم يدخل فيها الظأن والمعز. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الرقاب أفضل، فقال أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. والإبل أغلى في الثمن وأنفس من البقر، والبقر أغلى وأنفس من الغنم وأكثر لحما ونفعا للفقراء. وكذلك رجحت هذه الأفضلية بالقياس على الهدي في الحج، لأن أهل العلم متفقون على أن الأفضل في الهدايا الإبل ثم البقر ثم الغنم ثم المعز. والهدي من أعظم شعائر الحجاج أيام النحر، والأضحية من أعظم شعائر غير الحجاج في الأمصار، وهما نسك بالنص، ووقت ذبحهما واحد، وطريقة التصرف في لحمهما متفقة، ويجزئ فيهما سبع البدنة والبقرة. عن الشاة، فيصح قياس الأضحية على الهدي، ويجوز أن يشترك في البعير الواحد أو البقرة سبعة من المضحين، ولا يجوز أكثر من ذلك. هذا هو قول أكثر أهل العلم قياسا على الهدي في الحج، حيث صح عن جابر رضي الله عنه أنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة، فقام سبع البعير وسبع البقرة في الهدي مقام الواحدة من الغنم، والواحدة من الغنم لا تجزئ إلا عن نفس واحدة، فكذلك السبع. ويجوز أن يشترك ولا يشترط في السبعة المشتركين أن يكونوا جميعا من بيت واحد، بل يجوز أن يكونوا من بيوت متفرقة، ولا يشترط أيضا أن يكون جميعهم ممن يريد الأضحية، بل يجوز أن يكون بعضهم يريد اللحم والبعض الآخر يريد الأضحية، وإلى هذا ذهب أكثر الفقهاء. والأفضل والأسلم للرجل أن يضحي عنه وعن أهل بيته برأس واحدة من الغنم، والأفضل والأسلم للرجل أن يضحي عنه وعن أهل بيته برأس واحدة من الغنم لا بسبع بعير أو سبع بقرة، لأن التشريك في الغنم هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه سئل كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، وصح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أرجع أضحيته ليذبحها قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى بالكبش. فإن أشرك وصح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يذبح الشاة الأضحية ثم يقول أله وعنا فيقول وعنكم. فإن أشرك الرجل في سبع البعير أو سبع البقرة أهل بيته معه ففي الإجزاء تردد ونظر، والبعد عنه أسلم لأمرين: الأول أن هذا النوع من التشريك لم يأتي فيه نص لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، وإنما ورد في الشاة الكاملة، فيقتصر على ما ورد في النص ولا يتجاوز. وقد نص غير واحد من أهل العلم على أنه وقد نص غير واحد من أهل العلم من المتأخرين من أهل عصرنا وما قبله أنه لم يرى في النصوص ما يدل على الجواز. والثاني أن هذا التشريك لم ينقل فعله عن السلف الصالح من أهل القرون المفضلة، وقد نص على هذا غير واحد من أهل العلم. وممن ذكر ذلك العلامة محمد ابن إبراهيم آل الشيخ والعلامة عبد الله ابن محمد ابن حميد وغيرهما. فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقام سبع البدنة أو البقرة مقام الشاة الواحدة من الغنم في هدي الحج وهدي الإحصار، وهذا يدل على أنه مجزئ عما تجزئ عنه. فيجاب عن هذا بأن حيث صح عن جابر رضي الله عنه أنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن 7 والبقرة عن 7. فيجاب عن هذا بأمرين: الأول أن حديث جابر رضي الله عنه هذا نص في البدنة أو البقرة عن 7 أنفس، وليس بنص في التشريك في السبع. فإدخال التشريك في السبع فيه في هذا الحديث زيادة على النص. والثاني أن هذا الفهم لا يعرف إعماله عن السلف الصالح من أهل القرون الأولى، ولا نقل تداوله عن المتقدمين من أئمة الفقه وشراح الحديث مع توافر الإبل والبقر عند الناس، حتى إنه في بعض الأماكن تكون أكثر من الغنم. والأفضل لمن أراد أن يضحي عن نفسه فقط أن يضحي بشاة كاملة لا بسبع بعير أو سبع بقرة، هذا قول أكثر الفقهاء، لأن إراقة الدم مقصودة في الأضحية، ومن ذبح شاة فإنه يكون قد انفرد بالتقرب بإراقة دمها كله، بخلاف المضحي بسبع بعير أو سبع بقرة فهو متقرب بدم مشرك. وتجزئ الواحدة من الظأن أو المعز ذكورا وإناثا عن الرجل وأهل بيته وعن المرأة وأهل بيتها ومن أحد الإخوان أو الأخوات في البيت الواحد عن جميع من في البيت بما صح في حديث أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. ولحديث عائشة المتقدم وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أضجع أضحيته ليذبحها قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ثم ذبح كبشه. وإلى هذا ذهب كافة أهل العلم وضابط أهل البيت الواحد الذين يجزئ في حقهم أضحية واحدة أن يكون طعامهم واحدا وأكلهم واحدا، بمعنى أنهم يسكنون في بيت واحد ونفقتهم واحدة ومطبخه ويأكلون جميعا. أما إذا كان لكل واحد منهم مطبخ مستقل وطعام خاص به وبزوجه وأولاده، فهنا يضحي عن نفسه ولا يضر في ذلك ما دام أن نفقتهم واحدة وأكلهم واحد، ما دام أن نفقتهم واحدة وأكلهم واحدة وضابط أهل البيت الواحد الذين تكفي في حقهم أضحية واحدة أن يكون طعامهم واحدا وأكلهم واحدا، هؤلاء تكفيهم الشاة الواحدة حتى ولو كان بعضهم متزوج وعنده أولاد وبعضهم ليس بمتزوج. وأما إذا كان لكل واحد منهم في هذا البيت جزء مستقل ومطبخ مستقل بحيث يأكل هو وزوجته وأولاده وحدهم، فهنا إن أراد أن يضحي فإنه يضحي لأخرى ولا يشترك مع الباقين. والأفضل في أضاحي الغنم هو ما كان موافقا لأضحية النبي صلى الله عليه وسلم من جميع الجهات ثم الأقرب منها، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد صح عن أنس رضي الله عنه أنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، وصح في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يقأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد. إذن أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قد جمعت هذه الأشياء. الأول أنها كباش، والكباش هي ذكران الظأن وهي الخراف الكبار، وبمعنى كباش إشارة إلى ثنائها. قد صح عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن قال كنا تسمي الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون، والعلماء مجمعون على استحباب السمين في الأضحية. الثاني لها قرنان، فيستحب أن تكون الأضحية بكبش أقرن. والثالث أن لونها أملح، والأملح هو الأبيض الذي يشوبه شيء من السواد، وهذا من أجمل ما يكون من جهة اللون. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم، ومعنى قول عائشة رضي الله عنها يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، أي أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود والباقي أملح أو أبيض. وأن بالنسبة إلى سن الأضحية، فإن الأضحية من جهة السن تنقسم إلى قسمين: الأول الإبل والبقر والبعل، هذه الأصناف الثلاثة لا يجزئ منها في الأضحية إلا الثني فما فوق، هذا قول عامة الفقهاء، بل حكاه بعض أهل العلم إجماعا. والثني من المعز ما أتم سنة ودخل في الثانية، ومن البقر ما أتم سنتين ودخل في الثالثة، ومن الإبل ما أتم 5 سنين ودخل في الثالثة. هذا هو الأشهر. أما الثاني فأما القسم الثاني فالضأن من الغنم، ولا يجزئ منه إلا الجذع فما فوق عند عامة الفقهاء، وهو ما أتم 6 أشهر دخل في الشهر السابع، وقيل ما أتم 1 سنة كاملة. وأما بالنسبة لعيوب الأضحية فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. والمراد بالعجفاء التي لا تنقي الهزيلة التي لا مخ في عظامها بسبب شدة خزالها. وإذا وجدت هذه العيوب الأربعة في الأضحية فإنها لا تجزئ بالنص والإجماع. ومن الأضاحي التي لا تجزئ أيضا الأضحية بالعمياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العوراء البين عورها لا تجزئ، فمن باب الأولى أن لا تجزئ العمياء، لأن العمى أشد في العيب من العور. وهذا أمر مجمع عليه أن العمياء لا يجزئ في الأضحية. ومن الأضاحي التي لا تجزي أيضا مقطوعة أو مكسورة اليد أو الرجل، مقطوعة أو مكسورة اليد أو الرجل أو المسلولة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العرجاء البين عرجها لا تجزئ، فمن باب أولى ألا تجزئ مقطوعة أو مكسورة الرجل أو المشلولة، لأن القطع والكسر والشلل أشد في العيب من العرج، وإلى هذا وإلى عدم إجزاء كان هذا وصف ذهب عامة الفقهاء. ومن الأرواح التي لا تجزي أيضا مقطوعة الأذن كلها أو أكثرها، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم أن قطع، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم، وقد ثبت وقد جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه من طرق متعددة أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشف العين والأذن، ومعنى نستشف العين والأذن أي نطلب سلامتهما من العيوب، والحديث حديث ثابت وقد صححه جماعة من أهل العلم. ومن الأضاحي التي لا تجزئ الهتماء، الهتماء هي التي لا أسنان لها لأن ذهاب الأسنان يؤثر على أكلها العلف ويسبب ضعفها وخزالها، وإلى عدم إجزائها ذهب أكثر أهل العلم. وقد صح أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن والتي نقص من خلقها، والمراد بالتي لم تسن عند كثير من العلماء التي لا أسنان لها. ومن الأضاحي التي لا تجزئ أيضا الجرباء، وهذا وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم لأن الجرباء مرض بين ويؤثر في سمن الأوحية وفي طعم لحمها، بل ويكرهه إلى الناس. وقد قال ومن الأضاحي، وقد جاء عن الإمام الزهري رحمه الله أنه قال لا تجوز في الضحايا المسلولة المسلولة الأسنان ولا الجرباء. وأظن أن إسناده ثابت إن كان ابن حزم نقله من جامع وكيع بن الفطاح مباشرة، فإنه قال في كتابه المحلى ومن طريق وكيع ثم ساق، لا عفوا، الحديث أسنده الحافظ بن عبد البر في كتابه الاستذكار، أسنده عن عبد الله بن وهب، فإن كان نقله من جامعه إن الإسناد يكون ثابتا. وأما أثر وكيع الذي عند ابن حزم فهو يتعلق بما أظن بأثر ابن عباس رضي الله تعالى عن أو غيره. ومن الأضاحي التي لا تجزي أيضا الصكاء أو السكاء، وهي التي خلقت بلا أذنين، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم. ووجه ذلك أن قطع الأذن كلها أو أكثرها لما كان مانعا من الإجزاء بالإجماع فعدم وجود الأذن أولى. ومن الأضاحي التي لا تجزي مقطوعة الإلية، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم لأن القطع عيب وقد يكون له تأثير على الأضحية. وبعد أن أنهيت الكلام عن العيوب التي وجدت في الأضحية، فإن الأضحية لا تجزئ، أتكلم عن العيوب التي لو وجدت في الأضحية فإنها لا تؤثر في إجزائها ويجزئ التضحية بها. فالأفضل بإجماع أهل العلم وسلامة الأضحية من العيوب التي لا تؤثر في الإجزاء، ويستحقون جميعا أن تكون الأضحية في غاية الكمال واجتناب النقص. وقد صح كما تقدم أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يتقي من الضحايا والبدر التي لم تسل والتي نقص من خلقها. ومن العيوب التي لا تؤثر في إجزاء الأضحية عدم وجود قرن لها خلقة، وهذا مجمع عليه. ويسمى ما لا قرن قرن له علقة في الأجم. فقد يقول بعض أهل العلم وتجزئ التغشية بالأجم، فإذا قالوا ذلك فإن مرادهم ما ليس له قرن خلقة، فلا يدخل فيه ما له قرن ولكنه انكسر أو زال عن مكانه بسبب. ومن العيوب التي لا تؤثر في إجزاء الأضحية القطع اليسير أو الشق أو الكي في الأذن، هذا قول أكثر أهل العلم، بل ذكر بعض أهل العلم أنه لا يعلم إذا في الإجزاء خلافا بين أهل العلم، لأن سلامة من هذه الأشياء تشق، إذ لا يكاد يوجد سالم من هذه العيوب إلا القليل. ومن العيوب التي لا تؤثر في الأضحية ومن العيوب التي لا تؤثر في إجزاء الأضحية التضحية بما لا خفية له من ركوب بهيمة الأنعام. وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم، بل حكى بعضهم أنه لا يعلم خلافا بين أهل العلم في الإجزاء. ومن العيوب التي لا تؤثر في إجزاء الأضحية البتراء، هي التي لا ذنب لها خلقة، هذا قول أكثر أهل العلم. ومن العيوب التي لا تؤثر في إجزاء الأضحية مكسورة القرن، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم، سواء كان هذا القرن المكتوب يصب دما أو لا يصب. ومن العيوب التي لا تؤثر في إجزاء الأضحية، ولعلي أعود إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي خرجه أحمد وآل السنن وغيرهم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. هذا الحديث يدل على أن المرض الخفيف يجوز في الضحايا، لأنه إنما منع من المريضة البين مرضها. ويدل أيضا على أن العرج الخفيف الذي تلحق به الشاة في الغنم لا يؤثر في إجزاء الأضحية، لأنه قال: لأنه إنما منع من العرجاء البين عرجها. وكذلك النقطة اليسيرة في العين لا تؤثر، لأنه إنما منع من العوراء البين عورها. وكذلك الهزيلة التي هزالها خفيف لا تؤثر في إجزاء الأضحية، لأنه إنما منع من العجفاء التي لا تنقي. ومعنى التي لا تنقي أي التي ليس في ساقها مخ بسبب شدة هزالها. المرض الخفيف والعرج الخفيف والنقطة اليسيرة في العين والهزال الخفيف تجزئ لا يؤثر في الأضحية وتجزئ مع وجوده من غير خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. وأما بالنسبة لوقت ذبح الأضاحي فإن العلماء رحمهم الله قد اتفقوا على أن أول أيام ذبح الأضحية هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة بعد صلاة العيد، وأن ذبحها قبل الصلاة لا يجزئ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبة عيد الأضحى: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح مع اسم الله. وذبحها بعد صلاة العيد وخطبته هو الأفضل، هو أفضل أوقات الذبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته في هذا الوقت. وأما من كان في مكان لا تقام فيه صلاة العيد كالبدو الرحل الذين يتنقلون من مكان إلى آخر بدوابهم في طلب العشب والماء، أو من يخرجون إلى البرية قبل العيد ليعيدوا في البر ويحصل لهم النزهة والاستجمام، أو من يعملون في أماكن بعيدة عن المدن والقرى، فهؤلاء ينتظرون بعد ضوء يوم العيد مقدارا، بعد طلوع شمس يوم العيد مقدارا ارتفاع الشمس في رمش، ومقدار وقت صلاة العيد وخطبته يقدرون ذلك، ثم يذبحون أضاحيهم. وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم. وآخر وقت ذبح الأضاحي هو غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق، وآخر وقت ذبح الأضاحي هو غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق. فتكون أيام الذبح ثلاثة: يوم العيد ويومان بعده، يعني اليوم العاشر واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر كغروب شمسه. هذا هو قول أكثر أهل العلم من السلف الصالح فمن بعدهم، وهو الثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت هذا القول عن ابن عمر وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما، بل حكى الإمام أحمد رحمه الله تعالى إجماع الصحابة على ذلك، على أن أيام الذبح ثلاثة، ومن ذبح أضحيته في هذه الأيام الثلاثة فإنها مجزئة بإجماع أهل العلم، ومن ذبح بعدها كان يذبح في اليوم الثالث من أيام التشريق فإن أضحيته لا تجزئه عند أكثر أهل العلم. إذن الحجة في أن أيام ذبح ثلاثة هي الآثار الواردة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي لا يعرف عنهم فيها والتي لا يعرف عنهم غير هذا القول. وذهبت طائفة من أهل العلم إلى جواز ذبح الأضحية في اليوم الثالث عشر الذي هو والذي هو ثالث أيام التشريق، حجتهم حديث أيام التشريق كلها ذبح، أيام التشريق كلها ذبح، وهو حديث ضعيف وقد ضعفه أكثر أئمة الحديث رحمه الله تعالى. والذبح نهارا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته في النهار، وإن ذبح الإنسان ليلا جاز، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم. ومن أخر ذبح أضحيته حتى خرجت أيام حتى خرجت جميع أيام التشريق فإن الوقت قد فات ولا تجزئ هذه الأضحية، وهذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة وقال به أيضا غيرهم، إلا أن تكون منذورة يجب عليه الوفاء وإن خرج الوقت. وذهب وأن بالنسبة لكيفية التصرف في لحم الأضحية فإن أكثر أهل العلم يستحبون يتصدق صاحب الأضحية بالثلث، وأن يطعم غيره الثلث، يعني يأتي ويأكل هو وأهله الثلث. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن لحوم الأضاحي: كلوا وأطعموا وادخروا، وفي لفظ: فكلوا وادخروا وتصدقوا. وتقدم في حديث أبي أيوب الصحيح كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، وتقدم في حديث ثوبان الصحيح أنه قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته ثم قال: يا ثوبان أصلح لحم هذه، قال: فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة، لأنهم كانوا في سفر. وأخرج ابن حزم، والآن ذكرت، وأخرج ابن حزم في كتابه المحلى عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: الضحايا والهدايا ثلث لأهلك وثلث لك وثلث للمساكين، وهذا ذكره صديق وكيع عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر. والإسناد حسن، وظاهره أنه والظاهر أنه ينقله من جامع وكيع رحمه الله تعالى. وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يبعث بالهدي مع علقمة ثم يقول له كل فيك وتصدق بثلث وابعث إلى آل عثبة ثلثا. إذن فالتثليث مستحب عند أكثر أهل العلم. فإن لم يأكل المضحي من أضحيته شيئا وتصدق بها بجميعها على الفقراء ولم يطعم منها شيئا فإن لم يأكل المضحي من أضحيته شيئا وأطعمها وأطعم الفقراء جميعها فإن فعله هذا جائز إلا أنه تارك أكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صح عنه قال فكلوا منها، وثبت وصح عنه وعن أصحابه الأكل منها. قال الله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فأمر بالأكل منها وأمر بإطعام القانع وهو السائل وإطعام المعتر وهو الذي يتعرض لك لتطعمه ولكنه لا يسألك. وقد حكى جواز ذلك، وقد حكى الطبري جواز ذلك عن جميع أئمة الأنصار، ونسبه النووي إلى عامة العلماء، وعامة أهل العلم يرون أن الأكل من الأضحية مستحب ولا يجب، وجعلوا الأوامر وحملوا الأوامر الواعدة على الندب أو الإباحة. ويجوز إطعام الكافر لحم الأضحية عند أكثر أهل العلم، وكرهته طائفة. وأما بالنسبة لكيفية للأمور المتعلقة بذبح الأضحية فإنها الأضحية على قسمين: القسم الأول أن تكون من الإبل، والسنة في الإبل أن تنحر في اللبة وهي قائمة مقيدة، لما صح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نحر النبي صلى الله عليه وسلم 7 بدن قياما، والبدن هي الإبل. وصح أن ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة، أراد أن يذبحها وهي جائزة، فقال له اذبحها قياما مقيدة، سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا فالسنة فالمستحب جهة الإبل هو النحر، تنحر قائمة معقولة اليد، معقولة اليد اليسرى. وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، بل ذكر بعضهم أنه لا خلاف بين أهل العلم في استحباب نحر الإبل وذبح ما سواها. القسم الثاني البقر والظأن والمعز، وهذه الأنواع يستحب ذبحها بلا خلاف بين أهل العلم، تجعوا على جانبها الأيسر ثم تذبح. ويضع رجله على الجانب الأيسر ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك الرأس باليسار. هذا في شأن الغنم، وهو متفق عليه بين أهل العلم. فإن عكس المضحي أو من ينوب عنه فذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح، جاز فعله عند أكثر أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، ولكن مع الكراهة. وقد ذكر حافظ بن المنذر أنه لا يعلم عن أحد من أهل العلم أنه حرم أكل ما نحر مما سنته أن يذبح أو ذبح ما سنته أن ينحر، ولأن الزكاة قد وقعت في محلها وهو الرقبة محل الأكل. والأفضل أن يذبح المضحي أضحيته بيده، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث أنس بن مالك وحديث عائشة الصحيحين. وصح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه أمر بناته أن يضحين بأيديهن، تجوز ويجوز الذبح من الذكر أو من الأنثى. ومن ذبح نحر الأضحية فإنه يسمي الله ويكبر ويدعو بالقبول، يقول بسم الله والله أكبر اللهم تقبل مني، وإن كان سيشرك أهله معه يشرك أهله معه فيقول ومن أهل بيتي، بسم الله والله أكبر اللهم تقبل مني ومن أهل بيتي. وقد صح في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أما أراد ذبح أضحيته سمى الله وكبر وقيله ويقول بسم الله والله أكبر. في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الكبش فأضجعه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به. والتسمية مشروعة في الأضحية وسائر الذبائح بإجماع أهل العلم، ومن نسي التسمية عند الذبح فإن ذبيحته حلال ويجوز له الأكل منها. وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، والتكبير عند الذبح سنة بالإجماع ويستحب بإجماع أهل العلم أن تكون الأضحية إلى جهة القبلة حين ذبحها. وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينحر هديه بيده وهن قياما ويوجههن إلى القبلة، وثبت عنه أنه كان يكره أن يأكل ذبيحة ذبحت لغير القبلة. وثبت عن ابن سيرين أنه قال كان يستحب أن توجه الذبيحة إلى القبلة، ومن ذبح أضحيته إلى غير القبلة أجزأت وأكلها حلال. هذا قول أهل العلم. قد تقدم أن التوجه بها إلى جهة القبلة مجمع على أنه مستحب وليس بواجب. وإذا دخلت العشر الأول من شهر ذي الحجة فإن مريد الأضحية منهي عن الأخذ من شعره وأظفاره وجلده حتى يضحي، بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبثه شيئا. وفي لفظ من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، يعني حتى يذبح أضحيته. وقد ذكر النووي رحمه الله أن المراد بالنهي عن الحلق والقلب للأظافر والقلب المنع من إزالة الظفر بقلم أو كسر أو غيره، والمنع إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نسف أو إحراق أو أخذ بغير ذلك، وسواء شعر العانة والإبط والشارب والرأس وسائر شعر البدن. فإن أخذ من ذلك شيئا فقد أساء وخالف السنة ويستغفر الله ولا فدية عليه بإجماع أهل العلم، سواء فعل ذلك عمدا أو نسيان. وأما بالنسبة لأهل البيت من زوجة وأولاد وغيرهم الذين يضحي عنهم من يعولهم من أب أو زوجة أو ابن أو أخ أو جد لأهل العلم في أخذهم قولان. القول الأول أنهم لا يأكلون، وثبت ذلك عن بعض التابعين، فقد ثبت عن ابن كثيرين أنه كان يكره إذا دخل العشر أن يأخذ الرجل من شعره حتى يكره أن يحلق الصبيان في العشر. ووجه ذلك ووجه ترجيح هذا القول أن الشرع قد جعل لهم نوع مشاركة في الأضحية مع المضحي، وهي المشاركة في الثواب، فيلحق بذلك مشاركتهم له في ترك الأخر، لأنهم يعتبرون شرعا وعرفا يضحون. وقد جاء في الأحاديث حتى أبي أيوب كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الأخذ، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وأراد أحد أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، وقالوا إن النهي إنما وجه إلى مريد الأضحية فلا ينهى إلا هو. وأجيب أن هذا الحديث هو أن هذا اللفظ خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. وأهل المضحي يعتبرون مضحون عرفا وشرعا، ويجوز لهم أن يقولوا إن سأضحي وضحينا هذه السنة. وقد كتبت رسالة في ذلك لعلكم، وهي موجودة في موقعي وغيره من المواقع، فذكرت فيها أقوال أهل العلم مع عزوها إلى الصادر، فلعلكم تراجعونها. ويبدأ وقت النهي عن الأخذ من الشعر والأظفار والبشرة بغروب شمس ليلة أول أيام شهر ذي الحجة، وينتهي بذبح الأضحية، سواء ذبحها المضحي في يوم العيد أو اليوم الأول أو الثاني من أيام التشريق. وبعض الناس يظن أن له أن يمسك إلى ما بعد صلاة العيد، فإذا انتهى من صلاة العيد وخطبته ذهب إلى بيته وأخذ إيش؟ يأخذ من شعره وأظفاره وهو لم يذبح بعد أضحيته، وهذا خطأ، بل يمسك حتى يذبح الأضحية، فإن ذبحها في اليوم الأول فيمسك حتى اليوم يذبحها فيه، وإن ذبحها في اليوم الثاني يمسك حتى يذبحها فيه، وإن ذبحها في اليوم الثالث يمسك حتى يذبحها فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل إلى ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أبطاله شيئا حتى يضحي. فأبان في هذا الحديث وقت ابتداء الترك ووقت جواز الأخذ. فوقت ابتداء الترك من حين جه الهلال للحجة، ووقت الأخذ بعد ذبح الأضحية. هذا ولعلي أطلت عليكم كثيرا، لأن الموضوع ليس بالسهل بل مسائله كثيرة، ولعلي أيضا قد تركت كثيرا من المسائل، ولكن يكفي أتقدم. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يزيدنا فقها بدينه وشرعه، إنه سميع الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، وشكر الله لكم ما قدمتم.